الرحمن الرحيم. الحمد لله القديم الأول الأزل الذي لا يتحول ولا تغيره الدهور والأعصار ولا يفنيه حدثان الليل والنهار. هو الذي أنشأ الوجود من العدم وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم. أيها الإخوة المؤمنون، عود طيب مبارك إلى ذكر الله الحكيم. آيات بينات يتلها علينا ذلكم العالم القرآني فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدبر الأمر يفصل وجعل فيها كل الثمرات جعل فيها زوجين وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وزرع ونخيل

you

لا يستجيبون لهم وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من السماوات والأرض أولادي نبر اسم بالله وشكر الله سعيدهم.